الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق وعلمه بالقلم، علمه ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: أفضل الكسب عمل الرجل من يده وبيع مبرور، رواه ابن حبان. وصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة أيها المسلمون هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فلا تقتصر العبادة على الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم، بل هي تشمل جميع مناشط الحياة. ولهذا خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف تكون حياتك لله؟ قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، ومحياي أي حياتي، ومماتي أي موتي لله رب العالمين. كيف تكون حياتك لله وتكون عبادة؟ حينما تكون حياتك وفقا لأوامر الله، وفقا لمنهج الله. فالتاجر الذي لا يغش في تجارته ولا يحتكر ولا يرابي ويراقب أمر الله في تجارته، فتجارته عبادة. والعامل الذي يؤدي حق العمل ويتقنه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وقال: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ويؤدي عمله بأمانة وإخلاص، فهو في عمله عابد لله عز وجل، والمسؤول في إدارته، والتلميذ في دراسته، والمدرس في تدريسه، والفلاح في زراعته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يزرعها قبل أن لا تقوم فليفعل، فإن له بذلك أجرا. في هذا الحديث الصحيح يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين: الأول مفهوم العبادة، وأن الأنشطة التي يقوم بها المسلم حتى التي في ظاهرها دنيوية هي عبادة. استطاع أن يغرسها قبل أن لا تقوم فليفعل، فإن له بذلك أجرا. والأمر الثاني الحث على العمل والزراعة، والأمر الثالث أن طريق الدنيا والآخرة طريق واحد. ولذلك عملنا في هذه الدنيا سواء كانت صلاة أو زراعة أو غيرها من المناشط هي عبادة لله عز وجل متى ما كانت وفقا لمنهج الله ووفقا للمباح. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحث الإسلام على العمل أعظم حث في كتاب الله وفي سنة رسوله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله أي اطلبوا الرزق حتى يوم الجمعة، لكن بعد صلاة الجمعة اطلبوا الرزق سواء كان بالتجارة أو بالعمل أو بالصناعة أو بالزراعة، لكن بعد إذا كان يوم الجمعة فليكن بعد صلاة الجمعة لئلا يشغلكم البيع والتجارة والعمل عن صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا الرزق من الله. وقال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نزلت كما رواه البخاري عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن حينما تحرج الصحابة من التجارة في الحج، وذلك كانت أسواق العرب عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق تقام في موسم الحج، فتحرج الصحابة من هذا الأمر الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، هل هو في الإسلام جائز وهو التجارة في موسم الحج؟ فنزل القرآن يؤيد ذلك ولا مانع منه، فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي رزقا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي المزدلفة واذكروا كما هداكم. وقال تعالى فيما يصب في هذا المعنى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي لا تصدوا الذين يقصدون البيت الحرام سواء قصدوه من أجل التجارة وطلب الرزق أو من أجل العبادة والحج والعمرة والصلاة في المسجد الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، لا تصدوهم، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، أي رزقا ورضوانا، سواء كان رزق الدنيا أو رضوان الآخرة، فلا يجوز صد الناس عن أسفارهم إلى البيت الحرام وغيره. وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون في الأرض للتجارة أو للعمل، ولهذا خفف عليكم القيام من ثلث الليل ونصفه وثلثيه إلى ما تيسر، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وجاءت الأحاديث كما تقدم في مطلع الخطبة، أفضل الكسب عمل الرجل من يده وبيع مبرور، وعمل الرجل من يده هي الحرف، سواء كانت الصيد أو الفلاحة والزراعة أو الصناعة أو الحدادة أو النجارة أو البناء أو غير ذلك، أن يأكل الرجل من عمل يده فهذا أفضل الكسب، وبيع المبرور، والبيع المبرور الذي لا غش فيه ولا حرام، فهذا هو أفضل الكسب عند الله عز وجل. ورأى بعض الصحابة رجلا شابا يخرج لعمله بنشاط وهمة وسرعة، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك، فإنه إذا خرج يسعى لولد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى لأبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى ليعف نفسه، أي عن سؤال الناس والحاجة إليهم، فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. حثت السنة على العمل وأيدته ودعت إليه، ونبذ الكسل والإهمال وإضاعة الوقت والبطالة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، من يثق بالله فهو كافيه وهو حسبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالجد والعمل والحركة فيها بركة، وعلى الإنسان أن يتحرك من أجل أن يعف نفسه عن السؤال ويعيل ولده وزوجته، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقد تكفل الله بالرزق لكل دابة في الأرض، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إلا الإنسان يجب عليه أن يتحرك ويبذل وسعه وجهده وما قدره الله له من رزق فسيأتيه. فهذا الدين العظيم دين عمل، وأمر الله النبي أن يقول قل إني عامل، قل اعملوا فإني عامل. ولا بد للمرء المسلم أن يكون عاملا، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو أي في الصباح ليعمل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي بائع نفسه لله عز وجل وفق مرضاته وأوامره ونواهيه فمعتقها من النار، أو عامل في مجال الحرام فموبقها. وقد كفلت الشريعة الإسلامية حق العامل وحق صاحب العمل، فأمرت العامل أن يتقن عمله وأن يخلص فيه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وأمرت صاحب العمل بأداء حق العامل، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فأمرتنا الشريعة بأداء الحقوق والواجبات، سواء كان هذا الحق من قبل العامل أو من قبل صاحب العمل. ومع الأسف فنحن نشاهد البطالة اليوم والفساد الإداري والخيانات وضعف الأمانة، وقد قال الله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيشترط في العامل والمسؤول وكل من تولى أمر حتى ينتج إنتاجا صحيحا ويكون هذا مقبولا، يشترط فيه شرطان: الأول الأمانة، والثاني القوة فيما هو به، فيما هو من تخصصه، أن يكون خبيرا فيه أو عارفا فيه، أو إذا كان الأمر عضليا أن يكون قويا في بنيته وعضلاته. فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد كفلت الشريعة حق العامل وحق صاحب العمل، ووضعت نظاما متكاملا لذلك، موجود هذا النظام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج معها إلى النظم الوضعية المستوردة من الغرب والذي فيها من المخالفات الشرعية الكثير. فمن ذلك مثلا ما يوجد في الأنظمة العربية في نظام العمل والعمال، أن يد المهندس إذا تلفت في العمل فهي أغلى ديتها، فديتها أغلى من دية العامل، فمثل هذا مخالف للشريعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ومع الأسف هذا موجود في قوانين الدول الذي تدعي الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه. بمعنى لو أن صاحب عمل استأجر عمال في منجم أو في حفر بئر ولم يكن منه أي تفريط وسقط أحدهم وهلك، فديته ليست على صاحب العمل إن لم يكن منه أي تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم والبئر جبار أي هدر، ليس على صاحب العمل. والمعدن كذلك جبار، وفي الركاز الخمس. بينما الأنظمة المعاصرة اليوم تكلف صاحب العمل أشياء لم يكلفه الله بها، وقد نزل هذا الدين بالقسطاس المستقيم، فحفظ للعامل حقه وحفظ لصاحب العمل حقه. والواجب أن نستلهم نظام العمل والعمال من كتاب الله ومن سنة رسوله لا من النظم الغربية، فإن كثير مما يوجد فيها مخالف لشرع الله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم الصالحة مثابون، وعلى تقصيركم في جنب الله محاسبون ومعاقبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، قلت الأمانة في هذا العصر حتى لا يكاد ينطبق هذا الشرط: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إلا على ما ندر. ومن كان لا يخون في المال فإنه يخون في الوقت، في وقت العمل. كثير من موظفي الدولة اليوم لا يعملون إلا ساعتين من الدوام فقط، وهاتان الساعتان من الساعة 10 إلى الظهر تقريبا، وما بعد ذلك من الوقت فهو البحث عن القات ووسائل الراحة ووسائل اللهو. فلا شك أن هذا سيسبب مجتمعا باطلا وضعيفا وهشا. إن الإسلام يدعو للعمل والمثابرة، وأن يعطى العمل حظه من الوقت، وأن يقوم كل إنسان بواجبه على أحسن القيام، سواء كان بالمحافظة على وقت الدوام والعمل والعقد الذي بينك وبين صاحب العمل، أو سواء كان بأداء العمل على الوجه الصحيح والمحافظة على الأمانات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فمشكلتنا شعبا ودولة هو في توسيد الأمر إلى غير أهله. لو أن الأمور أعطيت لأهلها للأمناء والأكفاء لما وجد هذا الفساد، ولضبطت الأمور لما وجد هذا الفساد الإداري، ولضبطت الأمور. ولكن كما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاتقوا الله عباد الله. وهناك تنبيه آخر، وهو الأعياد البدعية مثل عيد العمال، فإن هذا العيد بدعي، ولا يعترف الإسلام إلا بعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. هما عيد المسلمين وتؤخذ فيهما الإجازات والراحة ويفرح بهما، وما عدا ذلك من أعياد فهي بدعية، سواء كانت أعياد أممية أو وطنية أو دينية مخالفة للشرع، كعيد المولد والإسراء والمعراج ونحو ذلك. فاتقوا الله عباد الله،